عواز طول غيجي قجي سامر غاكي با مزغاز قوا مزغاز وغر طواس الحي غاسيني وشاي ما هاري نو يكمرس عديخ جام باكي خمات نزقف ترجي غاتف وساميراتي ليكو حنزي هو لطاق مش مصورتي نورا منيش زير تقيي يا راغت صاغ حتى لا يسفاق يما تغط بروزا قول بدوش تقيمي طاش مراتي عشق سجيرتا ما جروات يغوري قاسم مني ني الخير القوانو فيه سميرا واتسين السفقا يزير محايني نو يا كيدا مولانتا وازمة دي عيش شحاري غانت نتراجان هاجة غالخاري خشدون بدو عوض طول غي جي جي سامر غاكي فامز غاد قوى مزغاز وغر فواس الحي غاسيني وشاي ما هاري نو يكمرس عديخ جام باكي الخمات نزقف ترجي غاد تفو ساميراتي ليكو حنزي هو لنطاق قج مصورتي نورا منيش جزيرة قيا راغ تصاغ حتى لا يسفاق يما تضغط بروزا قول بدوش تقيمي طاش مراتي عشق سجيرات دام الجروات يغوري قاسم مني ني بالخضر القوانو فيه سميرا واتسين السفقا يزير محايني نو يا كيدا مولانتا وازمة دي عيش شحاري غانت متراجان هاجة غالخاري خشدون بدو عوض